باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكثر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهما وما دونها. إلا أن العلماء اصطلحوا على تخصيص معنى الكبيرة بغير المذكورة، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فالحقيقة العلمية للكبيرة تكون تارة شرعية وتكون تارة اصطلاحية. فالكبيرة شرعا أي في عرف الشرع هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، فحينئذ يكون الكفر كبيرة وتكون البدعة كبيرة. وأما في الحقيقة الاصطلاحية فإن علماء الاعتقاد يريدون بالكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم إيش؟ سوى الكفر والبدعة. طيب لماذا فعلوا هذا؟ يتركون الآن ما جاء في الشرع ويضعون حقيقة اصطلاحية. الحقيقة الاصطلاحية معناها تواطؤ جماعة من أهل العلم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر. فلماذا فعلوا؟ واختير هذا عند علماء الاعتقاد للتفريق في أسماء الأحكام بين أهل الكبائر وغيرهم، بألا يعتقد أن هؤلاء من الكفار، واحتيج إلى هذا عند علماء أهل الاعتقاد للتفريق بين أهل الكبائر وغيرهم، بألا يعتقد أن هؤلاء من غير أهل الإسلام. لذلك يقولون فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وهم يريدون بالكبيرة هنا اصطلاحية، يريدون الحقيقة الاصطلاحية. وهذا واقع في مواضع من علم الاعتقاد يعدل فيه عن الحقيقة الشرعية إلى حقيقة اصطلاحية للافتقار إلى بيان الحق ورد المحدثات. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولهما. والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة، والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة. واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، فإن الفاعل ينسب بدعته إلى الشرع ويجعلها دينا، فإن الفاعل ينسب فعلته إلى الشرع ويجعلها دينا. وهذان المعنيان لا يوجدان في الكبائر،